حياة ربه عز وجل. ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علي. كنا بقول عن سهل بن عبد الله تستوري ايه؟ قال لي خالي يا بني اذا اويت الى فراشك فقل الله ناظر الي الله مطلع علي. انت عايز تقول كده لنفسك، عايز تقول كده لنفسك دلوقتي واحنا قاعدين دلوقتي الله ناظر الي. علشان كده تجد الورع النادر في السلف اللي ما تلاقوش فينا. لما قلت لك عن عز الدين بن عبد السلام لما افتى الرجل ولقى الفتوى فيها شيء من الخطا بعت واحد ينادي في الشارع ويقول عز الدين بن عبد السلام كانه بيفضح نفسه. ليه عمل كده؟ ليه؟ عشان هو عارف كده الله ناظر الي، وانا لو اتفضحت النهارده احسن لي من انه يفضحني غدا او اني اقوم بين يديه فيقول لي لما جعلتني اهون الناظرين اليك. اشمعنى يعني؟ كما في الاثر في كتب اهل الكتاب يا ابن ادم انك لو جاءك خطاب من حبيب لك اخذته واعتزلت جانبا فجلست تقراه باهتمام، وما لرسائلي بين يديك وانت لا تهتم بها كذلك. ما القران بين يديك اهو لسه لحد النهارده الاسئله. ممكن اقرا القران وانا محدث، ممكن نسمع القران وانا جنب، ممكن اقعد في الجامع وانا حائض. الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ده ابن ابي حازم كان يعلق القران بعلقته، يعني حفظ القران اللي على الحيطه بحاجه تعلق بيها عشان ما يمسكش المصحف كده مباشره، يمسكه بالعليقه بتاعته. انا اعلم ان هذه المسائل خلافيه، واعلم ان هذا الخلاف خلاف معتبر، ولا انكر الان من الناحيه الفقهيه حيث الثواب والعقاب، انما انكر الان حيث فضلك وقدرك وهيئتك. احنا اتفقنا قبل ذلك انكم يا اهل المساجد افضل الناس. ثم تتكلم النهارده عن المكروه، نعمل مكروه ولا لا اذا اختلف في كراهته وتحريمه؟ ده مش لائق بيه. ولما ذكرت لك عبد الله بن حذافه المزني رضي الله عنه، ولما قال له الرجل بتاع الروم جوعه وحط له لحم خنزير وحط له، قال انا اني كنت اجد في دين الله مندوحة، انا كنت اقدر اكل لاني مضطر وانا في مخمصه وحموت. دخلوا بعد ثلاث ايام لقوه ما رضيش ياكل لحمه الخنزير ولا يشرب خمره حتى مالت عنقه بيموت. فقال انا كنت عندي في الدين وسع، ديننا فيه اتساع، طب وما اكلتش ليه لحد ما كنت هتموت؟ قال لا احب ان اشمتكم بديني، مش عايز اشمتك في ديني. انت اولى انك تقول الكلام ده. المراقبه تكون من ثمره ان يعلم المرء ان الله الم يعلم بان الله يرى. ايه مش عارف ان الله ينظر اليه ومطلع عليه ومطلع على سره وما هو اخفى من سره. وما هو اخفى من انت اخفى من السر ده انت ما تدركوش ما تعرفوش. مش كل الخواطر انت بتمسكها. الانسان بيحلم حلم ويصحى الصبح يقول انا ما نسيت. يعلم السر واخفى سبحانه وبحمده. وكل مدون ومكتوب. اذا علم المرء ذلك قويت عنده المراقبه. ذكر ابن قدامه في التوابين أن رجلا من عباد بني إسرائيل أحب امرأة، أو شوف ده المراقبة تنجيه. ما هو الإنسان ممكن يغفل، ممكن يغفل، لكن طول ما قلبه حي هو المهم القلب. يقول ابن القيم رحمه الله كلام الفحواه: التوحيد في القلب كالنجوم في السماء، كلما علقت بالقلب معصية رجمها التوحيد كما ترجم نجوم السماء الشياطين. يعني الموحد ده ممكن يعصي، ايوه ممكن يعصي ويعمل كبيره كمان، كبيره مش معصيه صغيره بس، ممكن ممكن ممكن يقع في كبيره. بس اذا وقع في هذه الكبيره كانت قوه توحيده تغسلها. واستغفار واحدا من الصحابه بالاف الاستغفارات منك، كما ان مدا واحدا منهم

قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين افضل من النكاح. فالفاضله وشافها ازاي؟ ممكن يشوفها تبقى جاره تبقى كذا، مش لازم تبقى يعني ماشيه معاه ولا بيكلمها ولا الكلام ده. فاضله تزوجها، طب مش فاضله ابعد بعيد عنها خالص. من ادويه العشق ان يترك لها المكان برمته. الراجل ده ما كدبش خبر بقى، طلع لم عزاله وسافر، ساب البلد ومشي. ثم بعد زمان، خد بالك، بعد زمان اتت المرأة تبحث عنه حتى دلت عليه، فطرقت بابه، قالت انت فلان؟ قال لها نعم. قالت الا تذكرني؟ انا التي كان من امري كذا وكذا وكذا. قال فحملق فيها، انت المعصية؟ فحملق فيها ثم شهق شقة وسقط ميتا. فما افتكر مع اولاد توحيد بقى تنجو به من المهالك والفتن. لو لم يكن التوحيد مستنكرا من قلب الامام احمد لما رد الله هذه المحنة. انما كان التوحيد مستنكرا، لا اقول ان اخوانه من العلماء الذين اقروا كانوا فسقة، لكن كان توحيد احمد اقوى كما ان فقهه كان امتن. لما رجل الان يضرب عشان بيقول القرآن مخلوق، ومع ذلك لما ذاق احمد لسعة الصوت اول كرباط، واحمد بن حنبل كان لا يبالي بقتله ولا بسجنه، انما كان خائفا من الصوت، واللي كان خايف منه ابتلي بيه، كان خايف من الصوت. قال اما ان القتل فسوف اموت والحبس فهو وبيتي سواء. قال عبد الله بن احمد كان ابي ما كان ابي اصبر على العزلة من بشر الحافي نفسه، كان ممكن يقعد في بيته اكثر من بشر الحافي. واما السجن فهو وبيتي سواء، طب خايف من ايه؟ قال اما اني اخشى الصوت ان افتن تحته، الضرب اتعب افتن. فقال له لص كان قد جرب الضرب، يا ابا عبد الله لا عليك، انما هو صوت او صوتين ثم لا تشعر بشيء، يعني جسمك هينام منه. الصوت اللي كان خايف منه، ما هو يا اخواننا التوحيد ده جزوه، جزوه بتشتعل مع المواقف. فتلاقي كلام يطلع عليك، هو ليه انس بن مالك رضي الله عنه الحجاج بقى، انس بن مالك بيقول ايه؟ وجابر بن عبد الله يقول انحدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالتلبيه صراخا، نصرخ بالتلبيه صراخا، وفي روايه حتى بحت اصواتنا. في الصحيحين قال النبي كاني بموسى اذ انحدر في الوادي، في الوادي يلبي يجأر بالتلبيه. هم الانبياء بيجأروا كده ليه؟ لان هو قلبه مستمكن، توحيد الله عباده الله في قلبه، فكان قلبه يقول لبيك حتى غلى قدر قلبه بذكر ربه، فما قدرش فايه؟ نطق بلسانه، نطق بلسانه. هو ده الذكر الصحيح بقى، ان القلب هو اللي يذكر اولا ثم ينضح ذلك على لسانك. فنطق به لسانه، راح مزعق مش قادر زي اللي كان بيصرخ ويموت من اهل السنه. ليه؟ لانه غلى بتوحيد ربه وبخشيه قلبه قدر قلبه، فما قدرش يستحمل فكان الوارد اقوى من المحل فسقط ميت. احمد بن حنبل خايف من الصوت، لما علق على الخشبه وجه قلبه نحو خالقه. التوجيه دي بقى ما تحصلش الا بالتوحيد المستمكن من قلبك، توجيه القلب لله عز وجل ما تحصلش الا اذا كان التوحيد مستمكن. فلما ذاق لسعة اول صوت قال الله اكبر، القران كلام الله غير مخلوق. وانت المفروض بترجع بنخوفك ولا بتجترئ؟ هو ده التوحيد، يغسل ما في القلب من ايه؟ من درن، لا خوف بقى ولا ما عندكش حد تقدمه على الله عز وجل. الراجل اول ما شافها سقط ميت لانه افتكر ذنبه. الناس اللي تمشي يقول لك انا كنت هنا زمان بقى، عارف ايام زمان كنت امشي هنا بقى واعمل كذا كذا كذا في الحته الفلانيه، يعمل كده يفضل يشرح ليس هذا من علامات إيمانك، بل ينبغي أن تكون وجلا. خرج عتبة الغلام يوما في ليلة باردة شافية شديدة بالبرودة، فقام الليل أجمعه هو وأصحابه، ثم أصبح وقد ظهرت عروقهم من شدة العبادة والإرهاق في العبادة، فإنه عامل زي بتقول الرواية كأنما خرجوا من القبور من شكلهم. فبينما هم يسيرون إذ نظر عتبة إلى موضع، بص الموضع كده وركز بصر عليه شوية، ثم شهق وأغشي عليه وتحضر منه العرق في ليلة شافية يوم بارد ينزل عرق، مات. فقالوا مات عتبة. فلما أفاق سئل قال هذا مكان عصيت الله فيه، فعلشان كده أغشي عليه. المراقبة، تفضل بقى ماشي وانت عليك عليها، بصيت كم بصة ناس بقى. طيب المراقبة دي كيف تصح لك؟ وأشوف دي نقاط بعضها فوق بعض عشان ما تخلش بحاجة. كيف تصح المراقبة وتقوى عندك في قلبك بالمحاسبة؟ يعني أنا كانت المراقبة بتاعت النهاردة 50% مثلا، جيت أحاسبها كده ما كنتش قاسي أوي في محاسبتها، فراغت مني النفس بتروح روغان الثعالب كده، راغت مني ما حاسبتهاش كويس. لما أحاسبها في اليوم التالي تقوى عندي حاسة المحاسبة هذه، تقوى. فلما تقوى أقدر أكشف عنها، وتقوى عندي المراقبة. لأن حكشف النهاردة كمان بصيتي، آه بصيتي، ما حصلش ما بصيتش، لا بصيتي الحتة الفلانية كنا ماشيين ورفعت بصك، وزي واحد كده يقول لك شوف شوف يا أخي الفساد، شوف ماشية عريانة زي، هو عايز يبص، هو عايز يبص أصلا، بس قال يعني في طالب ان يشوف الفساد وزعلانين جدا وكده على يعني وزان أضرابه من المتصوفة. في بعض المتصوفة كان يبص للنساء كده عيانا كده، يا عم النظرة حرام، يقول انت ايش دراك نفسك ايه اللي حرام؟ لأنا إنما أنظر إليها فأذكر حور العين الذين عند ربي، فأذكر ربي عز وجل، فهذه المرأة تعينني على ذكر ربي. يعني مش بص بقى في الشارع عشان تعينك على، وجرهم ذلك لشرب المخدرات يقول لك علشان زي الخمرة اللي عند ربي، وجرهم ذلك إلى الزنا عشان يقول لك كما يجامع الرجل حور العين اللي عند ربي وهكذا. فالمراقبة لا تقوى إلا بالمحاسبة. سئل ذنون المصري عابد مصر وفخرها بما ينال العبد الجنة، فقال بخمس. وانا عايز اقف عند قول ذنون بخمس، هو حافظ؟ اه حافظ، اصل اللي احنا فيه ده علم، علم بتحفظ وبتذاكر. انا قلت لك قبل كده كلام بتحفظ ويتذاكر. فاول ما قال له نخش الجنة ازاي؟ قال له بخمس، حافظ بخمس. استقامة، باستقامة ليس فيها روغان. احنا بقى اتكلمنا عن الاستقامة هنا، ومسألة انك تستقيم على امر ربك عز وجل وان تداوم عليه. تفضل. لما كنا بنذكر هذه الخطبة قلت فيها احنا الان يا اخوانا سنتكلم بالسنين، مش هنتكلم بقى كلام نظري او فلان بالاخبار، لا بالسنين. فلا وهب ابن مربه يقول لك بقيت لي 40 سنة، 40 سنة ما اغتبت فيها احدا قط. دي المداومة الاستقامة، استقامة لا روغان فيها، واجتهاد، واجتهاد ليس معه سهو. يعني في واحد ما بيسهوش؟ لا بيسهو، بس هتأتي الى بقى ايه مرابطة. في هذه المرابطات الست هتلاقي في مرابطة منها اسمها المعاقبة. واحد مرة لقى بيت مبني، قال البيت ده اتبنى امتى؟ ثم رجع على نفسه قال لها بتتكلمي في اللي مالكيش فيه؟ والله لو عاقبنك بصوم سنة. سنة تميم الداري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل كل ليلة، فيجي ليلة من الليالي نام لحد ما الفجر يدبر عليه ما قامش الليل، فعاقب نفسه ألا ينام الليل قط لسنة. طب الصبح راح الشغل؟ اه بعد الفجر انام لي ساعة واصحى اروح الشغل واغفل كده وانا في الشغل، اه اغفل مش تمام، ده العزم.

هو ده الفهم السليم عن الله عز وجل. كم نعمة أسداها إليك قبل أن تتفوه بطلبها، وكم معصية صعدت منك إليه، وكم من تقصير وتفريط. طب أنا هقول لك على شيء، ما هو إيمانك؟ أنا مش هقول لك معصية فرعية، ده أنا هقول لك على شيء أصلي في حياتنا. ما هو إيمانك باليوم الآخر؟ أنت مؤمن باليوم الآخر بحيث تكون عند الله محمودا؟ مؤمن ان في قيامة وحاسب؟ اه مؤمن جدا. لا جدا دي انا بقى مختلف معاك في جدا. ليه؟ مثال واحد، واحنا بنقول لما نحب نقيس نفسنا ايماننا نقرا عن السلف، ولما تقرا عن السلف ما تقراش انها حكايات ومتمزمز يا سلام ده كانوا والله كويسين جدا. لا، لما تقرا عن السلف تعرف انه كان عبد وانت عبد، وهو قد امر باشياء امرت انت بها، وسيقوم هو بين يدي الله وستقوم انت، ولا نسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين. بل ده كله حيتسأل، كله حيتسأل. يبقى كلنا عبيد. ماذا صنع هو ازاء كتاب الله، وماذا صنعت انت وانا وكلنا؟ طيب، قال بعضهم قام عبد الله بن عمر يصلي فوجدناه يميد، يعني بدأ عقله بيبدأ يذهب منه، خلاص هيذهب هيروح منه وهيغمى عليه، ما بقاش متوازن. ايه اللي حصل؟ ماله؟ قال فاقتربنا منه فوجدناه يقرأ ويتلو ويكرر قول الله عز وجل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ويدعوا ثبورا كثيرا يكررها ويبكي ويميد. طب أنا قريتها وانت سمعتها، حصل لنا ايه انا وانت؟ مفيش. هتقولك مش فاهمين معناها. لا فاهمين معناها، اللغة العربية شكل الحرف يدل عليه حتى لو انت مش فاهم معناه ايه، لكن من نافلة القول. عارف يعني ايه دعوا هنالك ثبورا؟ يعني صور، يعني زي ما تقول قال يا لهوتي مما حدث له، مقيد ومربوط ونزل في مكان ضيق صرخ. فقيل له ما تصرخش مره واحده، صرخ براحتك خالص زعق زي ما تحب. شوف الآية بتقول ايه؟ وهم يصطرخون فيها. عارف يصطرخ يعني ايه؟ يعني يفتعل، يعني مما حدث له بيصوت وبزيادة شوية. يا جماعة اسمعوني، حد يسأل فيا خلاص مفيش. هذا امر طلي عليك اذا في بون شاسع بيننا وبين اسلافنا، هذا امر ينبغي ان تحط فيه على نفسك. احنا لحد امتى بقى نبقى ظنين بنفسنا؟ وانت لو حسبت نفسك هتقف على معصيه، هتشوف بنفسك بس هتحسبها عدل زي ما مثلا اذكر كده، هتحسبها عدل زي الناس. حد الحياء ان تشهد مشهدين، ده الحياء من الله، ان تشهد نعمته السابغه وجنايتك الصاعده وتقصيرك. لما تشهد الاثنين دول هيبقى ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. هنا هو الحياء بقى اللي خليك تتكسف من ربنا سبحانه وتعالى. فميعصي المرء ربه ومع ذلك يطعمه ويسقيه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا. لو انت لو كان اكلي انا بايدك وعملت لك حاجه كنت حرمتني. لكنهم يسبون الله عز وجل ويتعدون حدوده ويطعمهم ويسقيهم. يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ أو الإنسان كان لازال لا قادر يتكلم ولا يقول ولا يفتح بقه ولا يطلب ولا يدعو، وأسدى إليه نعمة سابغة. يا أيها الماء المهين، بصق النبي على يده يوما ثم وضع سبابته وأوهمه عليها وقال من هذا خلق ابن آدم. قال الله عز وجل من هذا خلقتك يا ابن آدم. ما مهين ده؟ انت ايه يعني؟ انت ايه يعني؟ ما انتش معجز ولا حاجة.

ثالثا سوء الظن بالنفس. عايزين نبطل شوية ان احنا نقدر نقول احنا كويسين جدا لا ارجع لها بس وقفت كده على ميزان الصالحين زي ما قلت لك كده. لما نروح النهاردة احط ابن عمر بين يدي لا تقولش انت ده عبد الله ابن عمر، لا المسألة مش كده. وان شئت ان اذكر لك من هو دون ذلك، وان شئت ان اذكر لك من هو من المعاصرين، من المعاصرين الذين هم يثبتون على الجادة. القضية مش هو ده القياس، القياس انه كان عبد وانت عبد، تأثر بالقرآن تأثرا معلوما وأنت لم تتأثر بالقرآن بقدر معلوم. شوف اللي بينك وبينه قد ايه عشان تسقط على نفسك. قال أبو الدرداء: لا يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يمقت نفسه في جنب الله، حتى يمقت الناس في جنب الله عز وجل ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أمقت أشد مقتا. يبقى مش عاجب الأحوال ويرجع الى نفسه فما يبقاش عاجبه نفسه اكثر من الناس. يبقى نمره واحد ان تقيس بين النعمه وايه، بين النعمه وبين ان تقيس بين نعم الله عليك وبين سيئتك التي تصعد اليه، وده ما يكونش الا بثلاث حاجات: نور الحكمه وتمييز النعمه وسوء الظن. ثانيا ان تنظر حق الله عز وجل عليك. واحنا ذكرنا كلام ابن القيم المره اللي فاتت بيقول: فاكثر الناس لا ينظر الى حق الله عليه وينظر الى حقه على الله. اكثر الناس كده، عشان كده لما بيتعب الواد نسال الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين، مرضانا ومرضى المسلمين. لما بيتعب مثلا الولد ولا حاجه تحس بنفسك اشمعنى يا ابني، هو الولد ده كل ما يقوم من مرض يقع في مرض، مع ان عايز تجري في الشارع زي العفاريت اهو. هو ده ابنك؟ هو ده بتاعك؟ جبته كام؟ مش بتاعك. قال الله عز وجل: انا لله الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه؟ انا لله انا لله انا لله. مش كده ام سلمه لما قالت لطلحه قالت له ايه؟ قالت له: ان قوما اعرون علي. يا عم ده من الله، ده منحه، بس منحه من الله مش بتاعك، ده مش ملكك، ده منحة من الله. بل أقول لك ما هو أدق: نفسك التي بين جنبيك منحة من الله. مالكش حق عليه، مالكش حق. قال الحسن: يدخلون النار حين يدخلون ولا زال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا، ولا يجدون عليه سبيلا. قال سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري: قال اللهم خيرتك لنا خير من خيرتنا لأنفسنا. اختر لنا يا رب، انت قول لنا افضل مننا نفسنا، ممكن اودي نفسي الدافية. والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى انت ما تملكش حاجة. يبقى ان تنظر الى حق الله عز وجل عليك في العبودية. ثالثا ان تعلم انك لو رضيت طاعة فانت على سوء، ولو عيرت غيرك بعيب فانت على سوء. ده معلم اللي الانسان ما ينزلش يقول شوف الناس عاملين ازاي. بقى كفيل ما يقف كده دلوقتي، الناس صعبه جدا والناس فسقوا خالص. طب وانت يا سيدي؟ ما انت واحد من الناس. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، او فهو اهلكهم. والا ترضى من نفسك بطاعه قط. كان علي ابن الفضيل بن عياض، علي ابن الفضيل بن عياض ده اخوانا، الفضيل بن عياض بيقول علي ابني ده هداني ابوه، وداخل في التاريخ من الابناء الذين اثروا على ابائهم واعترف الاباء لهم، زي ابن المأمون، زي ابن عمر عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. هو الذي كان عمر بن عبد العزيز بيقول له: يا ابني لولا انت انا كنت خبطت، يعني ما كنت تخبطت عملت حاجه. ابن هدى الله به اباه، فلينظر ولد الان ما افدى الى ابيه من نعماء. مش بس لازم اخش التلفزيون حرام، ولا انت في حرام، وانت حرام، والعلاقه بينك وبين امي حرام، ويروح لامه يقول لها انت صالح. زي بعض الاخوه بيحكي لي بيقول هو متزوج امراه وليس لها اولياء الا واحده ست. بس عشان نعرف موضوع الولي ده اهميته، يعني لما اكلم راجل احسن ما اكلم واحده ست يعني، فممكن تروشني معاها. ف فزعل مع مراته وجات اخته الكبيره اختها الكبيره انت بتعمل معاها كذا وكذا وكذا قوم يا بنت البسي ده لفظ يعني قوم يا بنت البسي قال لهم البسي ايه وانا مش قاعد في البيت قالت له ارمي عليها ليمون مش عايز اطلقها انا بقول لك ارمي عليها ليمون مش هطلقها قامت ملتفه لاختها كده قالت لها انت يا بنت انت طالق طالق طالق البسي وتعالى معايا فهذا زاهد في علم هذا وهذا فيه أجهد منه فيه كما قال السفير رحمه الله فلينظر ولا ابن أجدى لأبيه عايزين نبقى كده سرج في بيوتنا انت فراش تضيء للناس خليك رحمة كما كان نبيك رحمة صلى الله عليه وسلم خليك رحمة كده يبقى الانسان يعلم من نفسه يعرف من نفسه كده انه ده معلم من المعالم اول ما تشوف نفسك ان انت راضي بتطاعه كنا بنقول بقى عن علي بن الفضيل بن عياض كان علي يصلي حتى ياتي الى فراشه زحفا كالبعير مش قادر يقف من كتر الصلاه يقوم ماشي على ايديه ورجله كده او ركبه زي الطفل الصغير كده واول ما يترمي على الفراش يترمي عليه كده ينظر الى ابيه ويبكي ويقول اي ابا آهن سبقنا العباد ما انت بصلي طول الليل هو ده انا كويس جدا ده انا شخصيا لو صليت ربع اللي بيصلي عليه ابن الفضيل ابن عياض كنت لما جيت هنا قعدت على كرسي وحطيت رجل على رجل وانا بدي الدرس كده ايه يا جماعه انا مصلي ثلث ليل امبارح حد فيكم عمل زي انما كانوا لا يستخدمون بطاعه قط ليه لانه يعلم عظمه الله عز وجل مثال كده يا اخوانا المثال ايه الواحد فينا بيمتحن ويخرج من الامتحان يكلم صاحبه ايه عملت ايه في السؤال الاولاني اه كذا كذا كذا ويقولوا البعض ويعيدوا البعض والكلام ده مع ان ده العلماء بينهوا عنه على فكره يقولوا ده غلط لانه هيتعبك نفسيا وتعيش بقى طول المتاعب انما الشاهد ان احنا بنعمل كده عملت ايه افلام في السؤال الاول اه حليت كذا كذا خلاص عرفنا ان انت تمام انت بقى ماسك الورقه بتاعت الاسئله السؤال الاولاني حلو ايه انا قلت كذا كذا وانا كمان قلت يبقى صح والثاني يبقى صح والثالث يبقى صح والرابع خلاص روحت البيت النتيجه بكره بتعمل ايه بتعمل ايه بترتجف ليه يا ابني ما انت مراجع مع صاحبك قال لك النتيجه صح رحت جبت الكتاب من البيت الكتاب بتاع الوزاره جبته من البيت بصيت فيه لقيت اللي انت كتبته صح امال خايف ليه خايف ليه لاني عارف ان المدرس مش هيضطهدني اصل ملوش عندي حاجه المدرس مش هيضطهدني واظن في نفسي النقص ان انا ممكن ابقى كتبت غلط ان انا ممكن ابقى نسيت يعني انا جاوبت الاجابه دي صحيحه وانا بره انا ممكن ابقى نسيت وانا في اللجنه انا جاوبت غلط انما ممكن يبقى كذا انما ممكن يبقى كذا ال 20,000 ممكن دول بتقولهم ليه عشان تظن في نفسك النقص وفي استاذك الكمال ولله عز وجل المثل الاعلى والاكمل والانور والعظيم انت علشان تحط على نفسك لازم تظن كده ان انا صليت مش انت صليت طول الليل يا ترى قلبك كان فيه اخلاص ولا لا لان الاخلاص لك ولا ملانش لما واحد من السلف يقول انا بسمع الحديث وانا بقول حدثنا فلان لسه ببدا كده انوي نيه وبعدين وانا ماشي في السند انوي نيه وبعدين لما اخلص المتن اجدد النيه ثاني فالحديث واحد استنست في الاخلاص بيدور على الاخلاص والنفس كما قال ابن القيم النفس داعيه الى الهوى والى المعصيه والله عز وجل يدعوك الى نهي النفس عن الهوى فلا زال القلب مترددا بين هوى النفس وبين مراد الله عز وجل مش ده اللي قلناه المره اللي فاتت لما تعتبر في نفسك النقص ساعتها كل ما تطيع طاعه هتبقى صغيره لسه ما وصلناش عمر بن عبد العزيز قلنا قبل كده لما ضرب خبيب كانوا يقولون له اصلح الله بك الارض في سنتين نرجو ان تكون من اهل الجنه فيبكي ويقول خبيب على الطريق يعني هو خبيب ده ما تغفرليش ده انا عملت اعمال كويسه جدا المفروض خبيب ده يغفرني لا ما يظنش كده خبيب على الطريق وانت اذا علمت ان الله عز وجل الميزان عنده بمثقال الذره ما حدش يعرف لحد دلوقتي ايه مثقال الذره ده الموازين اللي وصلت دلوقتي ما وصلتش لايه ميزان مثقال ذره ده مثقال الذره عند الله عز وجل

بس علمها تعبد ربنا وهي تحبك وتقدمك على اي حد. فدخلت عليه وقالت له ما لك؟ قال ألا تعلمي إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين الأبيض والأسود والأحمر أسأل عنهم أنا وحدي. كل دول بتسأل عنهم أنا لوحدي. لما هارون الرشيد وقف في يوم عرفة ونظر إلى الناس فقال أين الفضيل بن عياض؟ خليك كلمني كده كلمتين ولا حاجة. فجاء الفضيل فقال عظني. قال يا أمير المؤمنين انظر إلى هذا الجمع كلهم ستسأل عنهم أنت وحدك غدا فأغشي عليه. فتخلى قتلت أمير المؤمنين. فقال لهم كل دول أنا سأسأل عنهم وحدي فلا أدري كيف أصدر من بين يدي ربي عز وجل. ده رجل خبر نفسه قاعد اهو مستشف قاعد يحاسب لما ده بقى يقعد طول الليل يحاسب نفسه كده هيصحى الصبح يظلم حد؟ ما لا يمكن. محاسبه حتى في اضيق الحدود. شوف لما نذكر غزوه مؤته وعبد الله بن رواحه رضي الله عنه واقف عبد الله بن رواحه وبص لقى جعفر اتقطع بين يديه اتقطع بين يديه مات وزيد اتقطع بين يديه. فبص كده لقى الحطمه والناس قابلت بعضه كانه كده رجع شويه رجع شويه. لا انا مش واخد على كده ده انا كل يوم بكلمها كل يوم بتكلم معاها واخد وقتي. رجع الى الوراء قال لا اقسمت يا نفسي لتنزلن انت هترجع النهارده لا روحي لتنزلن او لتكرهن قد اجلب الناس وشد الرنه هل انت الا نطفه في شنه ما لك يا نفس تكرهين الجنه. ثم شاط في رماح القوم حتى قتل رضي الله عنه. ثمرة المحاسبة لا تضام أبدا. كان عطاء السليمي إذا أصبح تحسس أنفه ويقول أخشى أن أكون قد مسخت خنزيرا. عطاء السليمي العابد اللي نسي القرآن من الخوف اللي قاعد على فراشه يعوده الناس من الخوف فليقول أخشى أن أكون قد مسخت خنزيرا. ثم إذا أصبح سمعوا صوته صوته عالي يقول ويحك يا عطاء والله إن لم تعتجل يا عطاء وأبيك يا عطاء وأمك يا عطاء. مش ساكت. طب صوته بيعلى ليه؟ ما هو المفروض يبقى زي ما قلت لك كده غلى بها قدر قلبه. قاعد يحذرها احذري خدي بالك ويحك يا عطاء. أما عامر بن عبد قيس ذاك الذي كان إذا كبر للصلاة ويقول الله أكبر أهل بيته يقولوا كلموا زي ما أنت عايزين ما بيسمعش. عمر شفت واحد لما يصلي ما يسمعش حد. كان عنده فرس يحمل عليه في سبيل الله بمئة ألف واقف يصلي كده وجاء حرامي حله من قدامه ومشي. فجاء الخادم قال أين الفرس؟ يا أبا فلان. قال سرقه سارق. قال فمن منعك أن تمنعه؟ قال ما كان لي أن أقطع الصلاة قط. 100 ألف 200 ألف ما قطعش الصلاة أبدا أبدا. عمرو بن عبد قيس كان يقوم من الليل كان يجلس في المسجد بعد العصر والناس ما كانش عندهم ليل بس واحنا برضو ما جربناش المبدأ عبادة النهار. كان يصلي من عند الضحى إلى قائم الظهيرة قبل الظهر بربع ساعة ومن بعد الظهر إلى العصر وبعد العصر يذكر الله ويصلي من العصر للمغرب. فجلس بعد العصر فوجد قدمه قد انتفخت من طول القيامة انتفخت. فكان ينظر يقول يا نفس هذا أمر الله لك وهذا هو قدرك وهذه هي عبوديتك. ثم إذا نام وقام من نومه قال قومي يا مأوى كل سوء. أنت معتقد بقى أن نفسك مأوى كل سوء؟ مش معتقد. مش كده تقع في المعصية مش عارف. إنما لو حسبتها هتلاقي نظرات وخطرات ورياء وعجب وكبر واتنططت على فلان وشتمت فلان وشايف نفسك احسن من فلان. هتقول يا خيبتي انا كده؟ مفيش متوقع. فكان يقول قومي يا مأوى كل سوء قومي يا مأوى كل سوء والله لازحفن بك زحفا. لو ما قدرتيش تقفي هحبك على الارض لازحفن بك زحفا حتى يكون التقصير منك لا مني. حاجه يوم القيامه مش هبقى مقصر برضه حتى لو دخلت النار مش هبقى مقصر. كان بعضهم يقول ذلك

الخمسية التي كان منها عمر المختار. لكن هو الصوفية زمان كانوا زي الصوفية فضلاتي، فهم دول اللي قاموا قدام الاحتلال في ليبيا وهم اللي قاتلوا. فزمان دول كان عندهم الايه، كان عندهم الزهادة فقط. بعض بقى الاشياء الفرعية، انت عمل لك ورد بقى مثلا في بدعة، سلطان عبد الحميد كان عنده ورد كان صوف سلطان عبد الحميد، وقالوا له هنقسم فلسطين، وقف وقفة ما، وانتوا عارفين التاريخ كويس، مش بنقول الكلام دوت ان احنا نغسل له خطأ او لا. عنده كان بيقول اوراد مش موجودة في السنة صحيح، كان يسلو كلام مش موجود في السنة فيه خطأ، وكان هؤلاء عندهم من الخطأ. لكن الله عز وجل لا يحاسب الناس حسابكم، احنا لو واحد غلط غلطة بننساله معروفه، اما الله عز وجل فعنده العدل سبحانه وتعالى. كان لهم مآثرهم يا اخوانا، كان لهم منافعهم، ويكفيك ان هم اللي ردوا. بنت عمرها 12 سنة وفي مدرسة مختلطة وعايزة تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، لان القرآن في الحقيقة ما فيهوش ترخيم صوتي، القرآن ما فيهوش خضوع بالصوت. اذا حست بقى من نفسها ان هيكون منها شيء من كده هتقراش، او حد من المدرسين يفتن بها. لا، مساله ان حد، انا ما بقولش ان انت اذا رايت خطا في الناس يبقى انت مخطئ. انا لو شفت الغلط ببقى زعلان، انما اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ايه، ما تعتبرش نقص اخيك كمال فيك انت، مش كده؟ قال ما تقولش هلك الناس، لا فيهم خير، لا زال فيهم خير. لكن في الحقيقه مش دايما بيبقى خير، مش هنبقى صحابه. احنا ايام الصحابه كان في زنا وسرقه، فلازم ننبه اني اذا خلوت بمحارم الله انتهكتها كيف اخشى الله عز وجل. ان تخشى الله عز وجل، تعود عبادته وان يتحرك قلبك في عبادته. يعني كما كان يقول بعض مشايخنا، صمت يوم اخر اليوم اتفقد قلبي كده، رق ولا لا، جمعتي غزرت ولا لا، قمت ليله جنيت. هنقول يا اخواننا قيام الليل ده حصاد في اول القيام وتجني في اخر الليل، تفضل طول الليل تكابد. شوف بيقول حسان ضحوا باشمط عن عثمان رضي الله عنه، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا، طول الليل وانت قاعد تكابد. اذا ما الليل ادلج كابدوه، كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوعه.